محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. الآيات السابقة تتحدث عن نبي الله إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وماذا حصل له مع أبيه وقومه، ثم أنه بعد ذلك قال إني ذاهب إلى ربي، يعني مهاجر إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فدعا إبراهيم عليه السلام أن الله تعالى يرزقه ولدا صالحا. وهذا يدل يا أخواني أن من أعظم أسباب رزق الولد هو الدعاء. ولاحظوا حتى الآية التي قرأناها اليوم: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سمع الدعاء، يقوله زكريا. فالأنبياء يدعون الله كثيرا بالذرية، لكن دائما يقيدونها بشرط الصلاح. هنا قال ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. فالدعاء بالولد فقط قد يكون عاقا، قد يكون معاقا جسديا فيتعب أباه أكثر مما ينفعه. فلما يدعو بذرية صالحة وطيبة فإن الله تعالى يستجيب له ويصلح له ذريته، يعني بدنا وروحا أيضا. ربي هب لي من الصالحين. وكان وقتها إبراهيم تجاوز 80 ولم ينجب، وهذا مع يعني عادة بعد 80 يصعب الولد، إلا أنه دعا الله وفعلا الله تعالى استجاب له. ربي هب لي من الصالحين، يقول الله تعالى: فبشرناه بغلام حليم. وهذا الغلام الحليم هو إسماعيل عليه السلام، سماه الله تعالى حليما لأنه لما أخبره أبوه بموضوع الرؤيا وأنه سيذبح ما جزع ولا خاف، بالعكس كان غاية في التسليم والصبر والثبات. فبشرناهم بغلام حليم فلما بلغ معه السعي. بلغ معه السعي يعني المرحلة التي يكون فيها الولد يسعى مع أبيه ويخرج مع أبيه، وهذه الفترة وهذه المرحلة يكون أكثر ما يكون الوالد تعلقا بالولد. يعني صوروا رجل فوق 80، 86 قيل أنه لما رزق الله تعالى إسماعيل عمره 86 وعنده ولد دعونا نقول عمره مثلا 9 سنوات 10 سنوات، فلما يقول له مثلا افتح الباب، قلط الرياجيل، جيب الشاي والقهوة، هذه الفترة يكون فيها الوالد محتاجا ومتعلقا بالولد كثيرا، وذكر وكان صالح، فلا شك أن هذا يزيد تعلقه. اختبره الله سبحانه وتعالى اختبارا عظيما في ابنه هذا ووحيده اللي هو إسماعيل. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وهذه رؤيا، ورؤيا الأنبياء كما تعلمون وحي، الأنبياء كل مناماتهم وحي. فرأى هذه الرؤيا العجيبة أنه يذبح ابنه إسماعيل بيده، وهذا أشد ما يكون، يعني لو مات الولد ابتلاء، فكيف يموت بيدي أنا المتسبب؟ أي ابتلاء هذا؟ فالله تعالى أوحى إليه أن يذبح ابنك إسماعيل بيدك. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في منامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يعني أنا فاعل، ما دام هذا أمر الله فإني لابد فاعل. فقال الولد الصالح: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ده هذا أمر الله فأنا سأصبر عليه وسأنفذ يعني أمرك. جاء في السنة أن إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يذبح إسماعيل ذهب به إلى منى، كان في مكة، فذهب به إلى منى. منى في ذاك الوقت لم تكن عامرة، ليس فيها ناس، وذبحه في مواطن رمي الجمار الآن، أراد يذبحه في موطن الجمرة الصغرى. فجاءه إبليس وقال: تذبح ابنك لماذا؟ ما الذي صنع؟ هذا أصلا طفل لم يبلغ الحلم ولم يبلغ التكليف. فرماه بسبع المعصيات. ثم أخذهم انتقل إلى المكان الثاني. جاءه الشيطان ناس جاءه الشيطان ثم أيضا قال له نفس الكلام ورماه بسبع حصيات. ثم في المكان الثالث ورماه بسبع حصيات. وذهب إبراهيم عليه السلام إلى منى لضمان أن لا يمنعه شيء من تنفيذ أمر الله. يعني كان من المتوقع جدا لو أنه أراد أن يذبح ابنه مثلا في بيته لكان تدخلت أمه مثلا، لو أراد أن يذبحه خارج البيت لتدخل الناس. يعني المشهد ما راح يفهم أحد إلا أن الأب في شيء، يعني كيف واحد يذبح ابنه؟ فكان متوقع. فلماذا راح إلى منى؟ حتى لا يمنعه أحد من تنفيذ أمر الله. خلاص ما دام أن هذا أمر الله فإبراهيم عليه السلام يهيئ ما يتم به تنفيذ أمر الله. أيضا مما هيئ به يقول الله سبحانه وتعالى فلما أسلما وتله للجبين. فلما أسلما بألف المثنى، أسلما يعني أسلم الوالد أن يذبح وأسلم الولد أن يذبح. فالله تعالى يثني عليهما بالاستسلام والانقياد لأمر الله. فلما أسلما وتله للجبين، تله للجبين يعني أن إبراهيم عليه السلام كب ابنه على بطنه على وجهه وأراد أن يذبحه من الخلف. والإنسان يا إخواني له جبهة وجبينان، الجبهة والجبين طرف الجبهة المتصل بالصدر، فليس هذا الجبين، هذا الجبهة، هذا الجبين، هذا على اليمين وعلى اليسار، فهو كبه وتله للجبين. إذن جبينه على الأرض، جبين إسماعيل على الأرض. لماذا طيب أيضا لماذا لم يذبحه من الأمام؟ قال العلماء أنه خشي أنه لو ذبحه من الأمام وبدأت آثار الألم والذبح تظهر على وجه إسماعيل تأخذه شفقة الوالد بالولد فيمتنع عن تنفيذ أمر الله. فعشان أيضا ما يمتنع ما يمنعه شيء من تنفيذ أمر الله ولا يؤثر في شيء كبه على وجهه وتله للجبين. وهذا يعني أمر عجيب من إبراهيم عليه السلام، لا يريد أن يمنعه شيء من تنفيذ أمر الله، ما دام هذا أمر الله إذن يهيئ له. يعني نستفيد من هذا الدرس عظيم، وهو أن الإنسان إذا أمر الله تعالى بأمر فإنه هي له أسباب. يعني مثلا واحد يقول يا أخي ما أقدر أصلي الفجر، طيب تحط منبه؟ لا. طيب تنام بكر؟ لا، أنام الساعة واحدة. طيب تجي مثلا مرتاح وكذا ولا تعبان؟ قال لا والله جميل. تقول تضحك على نفسك، أكيد ما راح تستطيع أن تصلي الفجر. فكثير من الناس يدعي أنه بيصلي الفجر وهو لا يهيئ لهذا الأمر أسبابه. يعني نم مبكرا على وضوء ووضع لك منبه وكلم والديك أن يقومونك، أكيد راح تقوم. فأنت إذا أمرك الله بأمر هيئ أسباب الإعانة وتنفيذ هذا الأمر. وبدأ فعلا إبراهيم بنحر ابنه، مشهد يعني عظيم جدا، وبدأ ينحر ابنه بيده، ينحر ابنه بيده. فكما أمر الله سبحانه وتعالى النار بأن تمتنع عن الإحراق، أمر الله تعالى السكين أن تمتنع عن القطع. فكل ما نحر ما تقطع، كل ما نحر ما تقطع. يقول الله تعالى وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. أحسنت وصدقت الرؤيا والابتلاء والاختبار، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، الاختبار العظيم البين الذي يبين صدق إيمانك يا إبراهيم. ولا شك والله إنه ابتلاء وعظيم جدا. يعني إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. أرسل الله تعالى جبريل بكبش من الجنة بذبح عظيم وفدى به إسماعيل، فأمره أن ينحر هذا الكبش بدل ابنه، وفعلا فعل لتحقيق أمر الله وتحقيق رؤية. وأصبحت سنة، أصبحت هذا الذبح، هذا الهدي سنة الحجاج. لما يذهبون الحج يهدي تشبها بإبراهيم ويرمي الجمرات تشبها بإبراهيم في منى. فكل هذه المناسك التي ترونها في إبراهيم هي سنة إرث من إرث إبراهيم عليه السلام. لما رأى الله تعالى صدقه صدق إبراهيم وصدق الابن أعطاه شيئا عجيبا. اسمع ماذا قال. قال وتركنا عليه في الآخرين، يعني تركنا، قيل على إبراهيم وقيل على إسماعيل وكلهما صحيح، يعني تركنا عليهما في في في الذكر الحسن والذرية الطيبة يتعاقبون. فذرية إسماعيل مستمرة، اللي من العرب، نحن العرب المستعربة كلنا من ذرية إسماعيل، وكذلك إبراهيم. وتركنا عليه في الآخرين، هذا جزاء لإسماعيل، سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق. يعني مكافأة له على صبره في إسماعيل أعطيها إسحاق، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. يعني من كرم الله سبحانه وتعالى لإبراهيم أن جعل رزقه ابن ثاني إسحاق، وجعله نبيا أيضا، وجعل في ذرية إبراهيم إما من إسحاق أو من إسماعيل جعل منهم النبوة. لذلك بعد إبراهيم يا إخواني ما جاء نبي إلا من ذريته، يعني إما من ذرية إسحاق أو من ذرية إسماعيل. طبعا من ذرية إسماعيل لم يأتي إلا النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام، ومن ذرية إسحاق جاءت أنبياء من إسرائيل كلها، جاءه يعقوب بن إسحاق ويوسف بن يعقوب، من يوسف أيضا جاءت الأنبياء من إسرائيل كلهم جاءوا من ذرية يعقوب، موسى وعيسى وداود وسليمان كلهم من ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. فالله تعالى أكرم هذا النبي الصالح الذي ظن أنه سينقضي عقبه بهذا الأمر، حين هذا ابنه الوحيد وسيذبحه الآن، فخلاص معنى الكلام هذا أنه لن يكون له عقب وسينتهي عقبه. بارك الله تعالى له في عقبه، وجعل جميع أنبياء بن إسرائيل من وأنبياء أيضا العرب من ذريته. فلذلك قال الله تعالى هنا سلام على إبراهيم كذلك، يعني هكذا نفعل نجزي المحسنين. يعني هذا ترى ليس لإبراهيم فقط، كل ما كان محسنا ومطيعا وصالحا وبادلا في طاعة ربه فإن الله تعالى يجازيه بأحسن مما كان يتخيل. كان بالخير أن ولده يروح، رزقه الله ولدين صالحين عظيمين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. يقول المؤلف في هذه الآيات الذبيح بحسب دلالة هذه الآيات وترتيبها هو إسماعيل، لأنه هو المبشر به أولا، وأما إسحاق فبشر به بعد إسماعيل، لأن بعد شوي قال وبشرناه بإسحاق، معناه أن إسحاق جاء عقب إسماعيل. وهذا الواقع، إسماعيل ولد وعمره إبراهيم 86، وإسحاق ولد وعمره إبراهيم 100. قوله إسماعيل ستجدني إن شاء الله من الصابرين سبب لتوفيق الله له بالصبر، لأنه جعل الأمر لله. من فوائد الآيات قوله فلما أسلم دليل على أن إبراهيم وإسماعيل كانا في غاية التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، ولذلك كافأهم الله تعالى بهذه المكافأة العظيمة، الذبح لإسماعيل وإسحاق لإبراهيم. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله نكمل غدا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر والتسليم والانقياد لأمر الله، وجعلنا وإياكم من الصالحين، ويصلح ذرياتنا وذرياتكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.